وما يدلك على هذا الذي أقوله أن كثير منهم عايش حالة مرضية ويبحث عن الجدل ويبحث عن الغريب ويبحث عن كذا، أنه ممكن يجي إنسان مبطل، بس طبعا هناك دعم مادي، يعمل حلقة 50 دقيقة يطعن في الدين، مثلا في الدين الإسلامي في موضوع معين وهو مطمطور، فتجد المشاهدات كبيرة. طبعا في ناس فعلا أبناء مذهبه وملته يتابعون يهتمون لهذا، ونشر وترويج ودفع مادي وإلى آخره. يأتي إنسان مسلم يرد ب5 دقائق أو 6 دقائق، ينسف الحلقة نسفا، ما يجد عدد مشاهدات ذاك الشخص، قلة الدعم المادي. ثاني شيء، أصلا شيء عجيب، هناك إحسان ظن مفرط بالكافر. أيضا من ضمن النقاط أننا ما لا لا لا نعيش يعني حالة نظيفة. يعني عندنا في ملحد معروف أحمد حرقان، هذا أنا أعرف يقينا، شايف بعيني أنه مدعوم المخابرات. بريدة اخترق أحد الأخوة وأرسل لنا رسالة، بدينا نشوف طبعا صور حال عدوك مع، هو أصلا يعني موضوع العلاقات مع الفتيات هم مسيطر على جزء كبير من عقله، كما يقول كما قال لي ابن خالته، هل هذا ملحد عشان الجنس؟ فيقول له صاحبه، يقول له يا ابو حميد انت يا حرقان، طبعا يكره انه ينادى باسم احمد، فيقول له يا حرقان انت الان صرت مشهور وتطلع التلفزيون، اول ظهور تلفزيوني له. فقال ايه كذا، فقال له طبعا، وكان يتحدثان عن المال الذي سيأتيهم من شخصية نصرانية معروفة في مصر. فقال له بس أنا خايف عليك يا أحمد، يا حرقان عفوا، قال أنا خايف عليك الناس، قال لا لك دخل، أنا محمي المخابرات، هم الآن هكذا قالوا يظهروننا لكي يظهروا أنه الجماعة الفلانية جعلوا الناس يصلوا للكفر والإلحاد، وحتى انهم سووا له حركة اعادوا بها هيبته، يعني صارت مشكلة بينه وبين سيد القمني، طلعت طليقته وتكلمت عنه بطريقة سلبية جدا، وظهرت له فضائح فظيعة جدا، هي ملحدة ايضا، تحدثت عنه بشكل، فالرجل وهو اصلا مع شهادة ابتدائي يعني حتى ماكو، فتقريبا سقط. فايش عمله؟ اعتقله وبعدين طلعه. طبعا انت عمرك سمعت بهذه الايام بواحد اسلامي اسلام معروف اعتقله وطلع؟ اعتقله وطلعه، وبعد فبعد الاعتقال يعني الناس تعاطفت معه، لان احنا اليوم نعاني من الجانب من الجانب. نفس القصه صارت مع شريف جابر، لما اعتقل قلت راح يطلع، لكن الولد لما انحرق في الردود وطلع وسخف جدا، يعني تم اسقاطه بشكل فظيع بسبب تعجله بعض الفيديوهات اللي التهموه الشباب سببها، لدرجة ان كثير من الملاحدة بدأ يعلق انه انا يعني انا مصدوم فيه، انا صدمت باللي قال والى اخره. فايش حصل؟ اعتقل. فقلت كتبت علقت على صفحة نور الدين قوطي، قلت الولد راح يطلع، لأني أنا أعرف قصة حرقان، قلت الولد راح يطلع، راح يطلع، ممكن تشوف بلد أوروبي إنه هربان من الاضطهاد اللي وجده في مصر. طبعا حتى تغطية عملية اعتقاله كانت يعني مسألة خدمته جدا، من ناحية أنهم ناقشوا مسألة اعتقاله والمحامي في برنامج تلفزيوني يتابعه معظم الشارع المصري، فعطوه دفعة شهرة ما كان يحلم بها. وهذا شيء أزعم أنه مقصود، طيب. فسبحان الله، خلصت التعليق من ها هنا، جاء واحد من الشباب من ها هنا قال فعلا الولد طلع،